ثم ذكر انواعا من العباده مثل الخشيه والاناده والتوكل وغيرها، كلها لا يجوز ان تصرف لغير الله. من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، لقول الله تعالى: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد، ولقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وانكر الله سبحانه وتعالى على من خشيه غيره، فقال: اتخشونه؟ الله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ولا تخشوا الناس واخشوني. فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وتخشى الناس؟ والله احق ان تخشوه. والايات في هذا المعنى كثيره. ومن صرف شيئا من الله عباده لغير الله فانه يشرك كافر، عليه ان يتوب الى الله ويرجع الى الاسلام، فان لم يفعل ومات على ذلك فانه مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.